بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب به الليل والنهار. أيها الأحبة، ما إن أفقنا قبل أيام من هول تلك الصدمة من ذينك اللذين قتلا والدتهما، حتى أفقنا بالصدمة الأخرى وهما حصل في جدة ثم في المنطقة الشرقية، ثم أتت قاصمة الظهر وهي ما حصل ليلة البارحة قبل الإفطار في مكان من أشرف الأمكنة وفي زمان من أشرف الأزمنة، حيث انبعث ذلك الأشقى ومن وراءه عابثا بالأمن، منتهكا حرمة الشهر وحرمة المكان، ولا يفصله عن الروضة الشريفة وعن حجرات أمهات المؤمنين وعن متنزل الوحي إلا أمتار. فماذا يريد هؤلاء؟ صدق الله، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وها هنا وقفات لعل الله عز وجل أن ينفع بها. أول الوقفات أن نعلم أن ما يقع من شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأن فيه تمام الحكمة والعدل والرحمة. فما حصل إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، وهو العليم الخبير، حيث باء من فعل هذه الفعلة في فضيحة الدنيا والآخرة شأنها عند الله تبارك وتعالى، وباء من يحرسون المسلمين في أشرف تلك البقاع إن شاء الله أنهم نالوا أجر الشهادة وقدموا على ربهم صائمين، ويكون إفطارهم إن شاء الله تعالى في جنات عدن. ثم أيضا من هذه الوقفات، ما الذي يدفع هؤلاء؟ لا بد أن ندرك ولا نمل من كثرة ما نسمع أننا محسودون حقا، وهذا يبين أننا بإذن الله على المنهج الصحيح وعلى الاعتدال وعلى السنة وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهنا من تفيد التنصيص على العموم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اختص الله عز وجل من شاء لجوار هذين البيتين، واختص من شاء لخدمة هذين البيتين، واختص من شاء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي من يخدمون هذا البيت ومن يسعون لخدمته. بل إن الإمام الأعظم تسمى باسم خادم، خادم الحرمين الشريفين، وهو يشرف بهذا الشرف، وهو شرف ما بعده من شرف، مع أن مسمى كلمة خادم قد تكون في معرض الحط والابتذال، لكنها إذا أضيفت إلى حرمين فلا شك أنها أشرف ما يكون. وأيضا تشرف الناس على مستوى الأمن بخدمة هؤلاء الضيوف، ورأينا كيف تقدم هذه الخدمة بمنتهى الذوق واللطف، مع أن كلمة الأمن في كثير من البلدان قد تستعمل فيها الشدة والعنف والشراسة، ولكن نرى اللطف ونرى الكلمات الطيبة ونرى غاية ما يكون من الأدب والإنسانية والعطف والرعاية والتوصيات التي تأتيهم بأن يكونوا كذلك، وهم مع ذلك محتسبون ويتشرفون، ومع ما ينالهم من الضيق ومن حرارة الشمس ومع الصيام ومع كثرة الحجيج والمعتمرين ومع الجهل الذي يصيبه من بعض الناس، ومع ذلك فهم صابرون محتسبون، وهذا من اختصاص الله ومن فضله. وأيضا أهل هذه البلاد ومن يقطنون للعمرة وللحج يتشرفون بخدمة من يأتي، يتشرفون بإفطارهم، ونرى هذه الموائد الممتدة يتشرفون بخدمة هؤلاء وبتفطيرهم. نرى النماذج العظيمة الرائعة التي لا أقول فيها منتهى الإيمان والديانة فحسب، بالمنتهى العطف والرحمة والإنسانية. يأتي الوجيه ويأتي التاجر الكبير، وكل واحد منكم قد رأى من تلك النماذج ما رأى، ويأتي الكبير من الناس ويخدم هؤلاء ويتشرف بخدمتهم، ثم يأتي مثل هؤلاء الأشقياء ويعملون ما يعملون. ولكن أيضا وهي وقفة أخرى، هذه في طياتها بشرى، لأنهم لما أقدموا ما أقدموا عليه يكاد يكون مصيرهم، لا أقول اتضحوا، اتضحوا لله الحمد للعيان، لكن قد يكون مصيرهم إلى زوال واضمحلال. إذا كان المسلمون كما يقول ابن تيمية في الصارم المسلول، يقول نحن إذا، يقول إن المسلمين الأوائل إذا قدموا على حصن ثم استعصى عليهم ثم سمعوا من يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المسلمون يتألمون لسبه ولكنهم يستبشرون بأنه سيندك، هكذا استنبطوا. فكيف بحديث صحيح رواه الإمام البخاري وبوب في باب إثم من كاد أهل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، هذا بوب له البخاري. وقال الشراح يقول من كادهم من أرادهم بسوء بمكيدة وبغدر وبختر وبخيانة، وأي غدر وأي ختر وأي خيانة، الناس صائمون مطمئنون ينتظرون الإفطار، النفوس مليئة بالطمأنينة ومليئة بالراحة، حتى من يفكر في الشر ربما يقصر عنه في تلك الساعة. ويأتي هؤلاء على غرة من الناس ثم يخترونهم ويغدرونهم، ثم يكون ما يكون، إلى أين سيذهب؟ سيقتل هؤلاء في أشرف البقاع، في البقعة المباركة، في المسجد، الصائمون المعتكفون المحسنون المصلون الذين ينتظرون العيد. ماذا بعد هذه الخيانة؟ ما بعد هذه الخيانة من خيانة؟ ثم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكيد أحد أهل المدينة إلا ما كما يماع الملح في الماء، وفي رواية مسلم يقول إلا يذوب كما يذوب الملح في الماء. الملح إذا وضعته في الماء لم يعد ملحا، انتهى. فلعل هذه من البشرى، لعل هذه إن شاء الله هذا العمل الذي أقدموا عليه يكون نهايتهم، وما ذلك على الله بعزيز. أيضا من هذه الوقفات أن نعلم أن مثل هذه الأمور ينبغي ألا تزيدنا إلا تماسكا وقوة وثقة بالله تبارك وتعالى، ثم بما نحن عليه من منهج صحيح واضح لائح، ثم ما عليه من يقومون على رعاية هذه البلاد وعلى حكمها، ومن حكام ومن علماء ومن أهل العلم ومن أهل الفضل ومن عامة الناس، أنهم على الخير، لأنهم ظاهرون ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. ثم لنستحضر أنهم إن شاء الله لن يضروا إلا أذى، إن تمسسكم حسنة تسؤهم حسنة، يقول لقد تمسسكم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. انظر الشرط إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا من هذه الوقفات ألا نقف عن الدعاء، أن نستمر بالدعاء، لعل من ثمرات هذا الدعاء أن البلاء ينزل لكنه بصورة أخف وألطف، هذا من بركة الدعاء. ولأجل أن نزيد أيضا من الدعاء والاحتراس، ولألا نركن وأن نعيش بين الخوف والرجاء. انظروا إلى هذا البلاء الذي نزل، ربما أن الله عز وجل لطفه والدعاء الذي يدعوه المسلمون هل يضيع عند من يقول في ختام آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن ندعوه بزيادة الأمن بزيادة الإيمان، ندعوه بما شرع ونعبده إن شاء الله بما شرع، لا أقولها شكا إنما لا نريد أن نزكي أنفسنا، ولكن المسلمين مجتهدون ويعملون بطاعة الله ويتقربون إليه والله يجيب دعاءهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذه الدعوات كم نحصل فيها من الخير وكم من الشر الذي يدفعه الله عز وجل، بل ربما كم من التخطيط الذي يبطله الله ونحن لا نعلم، كم من التخطيط وكم من الشر، وكم من الناس الذي ربما قد نوى ما نوى وربما أقصر بسبب هذه الدعوات، ربما أن الله خذله، ربما أن الله عوقه، ربما أن الله ألقى التوبة في قلبه وترك مثل هذا العمل الشائن الغادر الخائن الذي لا يصدر إلا من نفوس قد استشرفها الشيطان، بل لقد ولعلي لا أبالغ قد نابوا عن الشيطان في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر تصفد فيه الشياطين، ولكن واحد هؤلاء كما قال الأول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. هذه العملة الشنيعة لم يقدم عليها في التاريخ أمثالها إلا القرامطة والباطنية ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثم هؤلاء لسلفهم الخوارج الذين كانوا يخططون في رمضان، عبد الرحمن بن ملجم وأصحابه في رمضان خططوا لقتل شر البرية. من شر البرية؟ علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم شر البرية. إذا من خير البرية؟ وهذه المصيبة العظيمة أن هؤلاء يزين لهم سوء عملهم. إذا إزاء هذا العمل يحسن بنا جميعا أن نستحضر أننا مستهدفون في أمننا وفي إيماننا، ونستحضر أن الله معنا وأن الله لن يترنا أعمالنا، وأن الله تبارك وتعالى دافع عنا ما لا نستطيع دفعه، فما علينا إلا أن نجدد ونحسن ثقتنا بالله تبارك وتعالى، وأن نكثر من الإقبال عليه ومن دعائه ومن التضرع بين يديه، وأن نكون جميعا يدا واحدة، أن نتعاون إزاء هذا السرطان وهذا الشر المستطيل، وأن ندعو لمن الله أمرنا، وأن ندعو لرجال الأمن هم من يحمون أموالنا وأعراضنا ومقدساتنا ومساجدنا، فما علينا إلا أن نكون جميعا رجال أمن. ثم من هم رجال الأمن؟ هل هم من المريخ؟ ابني وابنك وأخي وأخوك ووالدي ووالدك وقريبي وقريبك. ثم أيضا رسالة لهؤلاء لرجال الأمن أن يحتسبوا أنهم في جهاد عظيم، أنهم في جهاد عظيم، أنهم يحفظون الأمن. هؤلاء الذين تجرؤوا على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تجرؤوا في هذا الزمن، عن أي شيء سيتورعون لو كان الأمر لهم هكذا؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي يوفى فيها الصائمون أجرهم، وهي غير ليلة القدر، هذه ليلة مباركة غير ليلة القدر، ربما توافق ليلة القدر أو لو توافقها لكنها ليلة مباركة، لأن الأجير يؤتى أجره في ختام عمله. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا ولاة أمورنا، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر مباركين أينما كنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب به الليل والنهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.